وانا دايما يجوب ان نصلي ركعتين لله وصوم لوالدي. لا صلي وادعو لهم، صلي وادعو لهم، صوم لهم وتصدق عنهم. لا تصلي، صوم لهم وتصدق. نعم، لكن لا صوم اذا كان عليهم صوم نذر. افادك الله. يقول السلام عليكم، بارك الله فيكم وفينا جميعا وفيك وجزاك خير الجزاء، نرجو منكم نصيحة عن طلب العلم كيف يكون، وما الأوليات في طلب العلم حفظ الله فضيلتكم وحفظ الجميع. يا إخواني، طلب العلم باختصار يكون بست نقاط: الذكاء، الغير ذكي يتعلم فروض عين ويشتغل فيما يحسن. صحيح طلب العلم فيه فضل، لكن الإنسان المال أهلية يدرس فروض العين ويبحث لجانب ينتج فيه للأمة. والشاطبي في كتابه القيم الموافقات قال: إذا كان هناك مسلم يتقن جانبا من جانب العلم ينبغي أن يجتهد فيه ويسده للأمة، وهذا هو عين التخصص. هذا الشاطبي ذكره في الموافقات، قال: إن كانت هناك مادة أو علم يتقنه المسلم ينبغي أن يسده للمسلمين ويعلمه حتى لا يحتاج المسلمون لمثل هذا العلم. إذن أول شيء لطالب العلم الذكاء، يكون عنده الأهلية. ثاني شيء الحرص، إذا سمع بكتاب يسجله، إذا سمع بشيخ يكتب عنوانه، تشكل له مسألة يسأله عن المسألة، إذا علم بمحاضرة يحضرها، إذا علم بندوة يحضرها، إذا علم بشبكة جديدة تتكلم عن العلم يعرف محلها. إذن الحرص. ثالث شيء الاجتهاد، كل يوم يأخذ لوح جديد وكل يوم يراجع من محفوظه ولو سطر ولو كلمة. من بركة العلم أن تنسب العلم لمن أخذته منه، يعني من بركة العلم أنك إذا تعلمت لازم تخلص لله. العلم ما يتركك يمكن تراعي، العلم ما يتركك يمكن تجامل، لأنك إذا بقيت لحالك تعلم أن الله مطلع عليك وأن لا تخفى عليه خافية وأن الذي ليس له لا يقبله. إذن العلم يرغمك على الإخلاص، العلم يرغمك على الخوف، العلم يرغمك على العمل، العلم يرغمك على أن لا تغش. العلم عظيم. إذن لا بد من التفرغ، الذي يريد أن يطلب العلم لا بد أن تتفرغ ولو ساعة، لا بد أن تتفرغ وقت الطلب، لا يكون عندك إلا الطلب. قال الشافعي: من دخل في أمرنا هذا فلا يضيع ساعة. يقال الشعبة كان له بهيم أكرمكم الله، وكان إذا أراد البهيم يشغله البهيم، لأنه لا بد له من محل يحط فيه البهيم ولا بد أن يشتري للبهيم علف. فقال: كيف يدرس من له حمار؟ فباع الحمار، وبعدين احتاج إلى أن يأتي بنفقة فما وجد من يأتي بنفقة. طيب واحتاج، قال: كيف يدرس من لا حمار له؟ فهو أصبح اللي يعذبه الحمار، فإن جاب الحمار يشغله الحمار عن الدراسة، وإن لم يكن عنده حمار يحتاج ما يستطيع أن يأتي بشيء فيتعطل العلم. إذن هو هم العلم، فالحمار يشغله والحمار يحتاج إليه. فإن جاء بالحمار قال: كيف يدرس من له حمار؟ وإن باع الحمار كيف يقول يدرس من لا حمار له؟ إذن هو هم الطريقة ليحفظ بها العلم. نحن الآن كم واحد عنده يشغله؟ فالذي يريد أن يدرس لا بد أن يتفرغ. لذلك تجد باب الرحلة في طلب العلم، الخطيب البغدادي له كتاب اسمه الرحلة في طلب العلم. ولذا العالم قبل أن يكون عالم يسافر عن بلده، لأن الإخوان والأصدقاء والعشيرة والجماعة والوالدين نحن نريده. طالب العلم مشغول في حفظ المتون، في المراجعة ليل نهار، بعدين يمتلئ من العلم، لابد من التفرغ. بعدين لابد من صحبة الشيخ، لأن الذي لا شيخ له يا لطيف، تجد الرجل قرأ في الكتاب الحبة السوداء قرأها الحية السوداء شفاء من كل داء، وراح وبحث عن حية سوداء وقتلها ونشفها وجعلها بودرة وحطها في عينه فعمية، لأنه الحبة السوداء قرأها الحية السوداء وما جاء للشيخ. وتعال شوف المصحفين هذا كيف، واحد قرأ في كتاب المؤمن كيس فطن فقرأها المؤمن كيس قطن، فقال يقول سبحان الله المؤمن كيس قطن، كيف المؤمن كيس قطن؟ كيس فطن قرأها. والثاني قال يذهب يوم الجمعة بسكينة ووقار، قرأها بسكينة وفار وأخذ الفار وربطه في السكين وهو رايح للمسي. قال له أنت مجنون، قال له أنت المجنون، هذه السنة. إذن لا بد لطالب العلم من شيخ، الذي لا يدرس على الشيوخ تكون عنده أخطاء كبيرة وجسيمة. النقطة الأخيرة طول الزمن، الذي يريد العلم لا يستعجل طول الزمن، اليوم وبكرة والشهر والسنة بعدين يمتلئ الواحد من العلم، وكل شيء تنفع فيه المجاملة إلا العلم. الواحد إذا قلت عالم وهو ما هو عالم لازم تحط شطرطون على فمه، تقول لا تتكلم، تقول لهم جاكم العلامة لكن بس هو علامة لا يتكلم، لأن أي واحد تكلم ظهر هل عالم أو غير عالم. ولذلك قال له تكلم لأراك، ومهما تكن عند امرئ من خليقة ولو خالها تخفى على الناس تعلم. العلم ما فيه مجاملة، يا واحد يعلم يا واحد ما يعلم، ما فيه. ولذلك ينبغي من يريد أن يجتهد العلم يحرص على هذه النقاط، ثم يبدأ بصغار العلوم، يبدأ بالنحو، الصرف، اللغة، البلاغة، أصول الفقه، مصطلح الحديث، القواعد الأصولية، القواعد الفقهية، هذه تسمى العلوم المساعدة، المعاجم. لا بد أن يأخذ مقدمة الفيروزابادي ويقرأها على الشيخ حتى يتقنها، لأن الفيروزابادي جمع كثير من العلم في كتاب واحد. ولذلك قال جمعت زفرا في سفر، أي جمعت بحرا في قربة. ولما تقرأ مقدمته كأنه يقول ترى أنا ألفت في اللغة لأني أهل لذلك، أتى بكلام العبهر والقيصوم وكلام كأنه يقول لهم تروني أنا أهل لأن أؤلف في اللغة العربية. وقال أنا فصلت بين الواو والياء وهذا يصيم الرجال بالعي. قال القاموس المحيط أحسن شيء فيه فصل الواو عن الياء، قال لأن هذا يصيم الرجال بالعي. تليته تلوته كنيته كنوته دعيته دعوته لحيت لحوت، يعني فصل الياء عن الواو هذا صعب جدا. قال هذا لأنه من أراده صعب عليه. وبعدين يقرأ مختصر في التوحيد مثل الطحاوية أو صحيح البخاري أو أي كتاب، كتاب التوحيد أو تيسير العزيز الحميد، يعني الرسالة التدمورية للأشاعرة والماتريدية مسكتة بطريق راقية جدا، يرد رد راقي، الله موجود والعبد موجود، فإن قلت الله غير موجود عياذا بالله كفر، وإن قلت العبد غير موجود كذبت، تقول هذا واجب الوجود وهذا جائز الوجود، نقول منك جائز، حتى واجب الوجود له صفات واجب الوجود وجائز الوجود له صفات جائز الوجود، وبين الصفة والصفة كما بين الخالق والمخلوق، طريق في غاية الاختصار والجودة. إذن الله خالق له صفات الخالق، والعبد مخلوق له صفات المخلوق، وبين الصفة والصفة كما بين الخالق والمخلوق. لذلك قال ثم استوى على العرش الرحمن إيش؟ فاسأل به خبيرا، لا تقول استولى، هذا تهديد مبطن، هذا معجز. ثم استوى على العرش الرحمن إيش؟ فاسأل به خبيرا، لا تقول استولى، أنتم أعلموا أم الله. بعدين يبدأ بالبلاغة، يدرس الجوهر المكنون، ثم المصطلح نخبة الفكر والباحث الحديث، ولو يستغني بالألفية السيوطي وشروحها لأنه متأخر، وأصول الفقه الورقات وشروحها، ثم يأخذ الروضة أو شرح مراقي السعود، وهكذا كل فن يأخذ فيه مختصر ومتوسط ومطول شوية، وبعدين يبدأ مع الشيوخ وشوية شوية، فإذا هو طالب علم وأصبح على واقف على أرض صلبة. أما إذا كان طالب العلم كل الوقت كيف ندرس كيف ندرس، أبدأ أدرس، لا تبدأ تنظر، خذ لوحك وابدأ أدرس من اليوم، وابدأ بصغار العلوم، وكل يوم خذ لوح، وكل يوم راجع من محفظك، وبعد قليل إن شاء الله تستفيد. ولذلك ينبغي أن نهتم بالقرآن، نهتم بالقرآن ونهتم بالسنة، لأن القرآن والسنة ينور القلب، يحيي القلب، فيهم النور فيهم البركة. ويقول الحجاوي في كتابه القيم الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، يقول أكبر مشكلة عاشتها الأمة الاستغناء بالفقه عن الوحيين، أن هذا من أسباب ضعف المسلمين. هذا كتاب في 4 أجزاء في مجلدين، اسمه الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، اقرأوا فيه، يبين متى جاءت الشيخوخة المبكرة للفقه وما هي أسباب ضعف المسلمين الاستغناء بأقوال الفقهاء عن الوحيين، لأن الفقه درجة ثالثة والوحيان معصومان، الوحي معصوم، أقوال العلماء تتحمل الخطأ ولو 1 في المليون. فلذلك الاستغناء بالفقه المدور عن الوحيين سبب للأمة ضعفا، فينبغي أن نعتني بالوحيين ونستعين بأقوال العلماء وبآرائهم ولا نستعجل. وإذا سمعنا قولا يخالف ما عندنا نطالب صاحبه بأن يبين لنا دليله. أول ما يعمل طالب العلم يبحث للخصم عن دليل ويسأل المخالف ما دليلك. أما كل ما نعرفه هو خطأ، هذا خطأ، حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. فينبغي لطالب العلم أن لا ينكر إلا بدليل، ولا يقبل إلا بدليل، ولا يتكلم إلا بدليل، ولا يسكت إلا بدليل، فيبني حياته على العلم فتكون فيها النفع والسعادة والنور. نرجو الله أن يوفقنا وإياكم، نكتفي. سلام عليكم.